اي نعم صحيح ابو داود رواه. هذا يسمى في لغه الشرع بالقزع. فإما وفي بعض الأحاديث قال احلقوه كله أو تركوه كله. وقف عند هذه المسألة الثانية لأنه عندي ضيوف. وإياك هات السؤال الثاني بعدين ودعني. بتقول عندك سؤال ثاني؟ ايه عند الثاني. نعم القي الثاني. شيخنا هل جاز تقبل رؤوس العلماء وكتبهم وايديهم؟ اما هذا التقبيل فليس له اصل في السنة وانما هي عادة في بعض البلاد العربية وما ينبغي التزامها حتى لا يفهم العامة انها سنة العامة مع علمائهم. والسلام عليكم. أنا أريد أن أسألك سؤالاً إذا أردت أن تفتينا. تفضل إن كان عندي علم أفتيتك به. جزاك الله خير. وإياك. عندي قريبة قرابة لي كبيرة في السن تجاوز عمرها 95 أو 97 ما شاء الله. وهي مريضة جداً يعني هي الآن على ما أعتقد على فراش الموت. أيوه. فأوقات الصلاة إذا جاءت أوقات الصلاة هي لا تتحرك إنما تستطيع أن تومي برأسها. ولكن العقل يغيب عنها أحيانا. لا تستطيع أن تتوضأ وتعرف البول أو البراز إذا جاء الملابس يعني أولادها لا يستطيعوا أن يغسلوها في كل لحظة. فما أدري ما الحكم هنا. هل هم يوضئوها بأنفسهم ثم يضعوا يدها على صدرها وأحيانا تغيب لا تعي على الصلاة؟ إذا غابت فقد تفيق. هي تغيب وتفيق. هذا هو. ولكن هي لا تعي مثلا إذا هي وضعوها ووضعت يدها على صدرها. يا أخي بارك الله فيك لا تعيد علي كلامك. أريد أن أقف معك ليس في غيبوبتها وإنما في فيئتها. هل فيئتها لا تتسع لصلاة 4 ركعات مثلا؟ لا قد تتسع. هذا المقصود. ماذا بالنسبة للوضوء؟ هي لا تتحرك ولا يعني معليش وحدي لأنك أنت كما يقال في بعض البلاد خلط شعبان برمضان. فبدأ نميز هلا قضية الغيبوبة تركها جانبا. فبنأمرها بالصلاة في حين يقظتها وانتباهها لنفسها هذه واحدة. الأخرى إذا كانت لا تستطيع أن تتوضأ هل تستطيع أن تتيمم؟ التيمم نعم تستطيع. أيوة وحتى ما نذهب بعيدا أي في حالة فيئتها. فإذا هي تتيمم تستطيع. نعم تتيمم وتصلي في وقت يقظتها وانتباهها لنفسها. طيب شيخنا ماذا بالنسبة لل يعني تعرف إذا جاءت النجاسة على ملابسها هم لا يستطيعوا أن يغيروها في كل لحظة. لماذا لا يستطيعون؟ لأن لا يقوى فيها إلا ابنتها فلا تستطيع أن ترفعها وتخلع لها في كل يعني هي تتغول كثيرا وتخرج كثيرا. ما ليش يا أخي هي 5 صلوات هي 5 صلوات. فمثلا في صلاة الفجر ما تستطيع هذه البنت أن تغير لها؟ والله قد تستطيع. هذه مشكلة. قد تستطيع وربما تستطيع. فأنا بقول قد تستطيع وقد لا تستطيع. المهم إذا كان الحكم الشرعي في كل الأحكام منوطا ومربوطا بالاستطاعة فإذا وجدت الاستطاعة وجد الحكم. فما دامت هذه البنت تستطيع أن تغير لها وجب على البنت أن تغير لها. أما إذا افترضنا أنها لا تستطيع فسنقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي تصلي العجوز كما هي يعني لا يسقط عنها الصلاة. أبدا لا يسقط عنها الصلاة.